بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا مجلس آخر من مجالس التعليق على كتاب منحة العلام شرح بلوغ المرام. كنا في المجلس الماضي توقفنا عند الحديث الذي عنون له الشارح، فقال الله بعنوان طهارة لعاب الإبل. نعم. بسم الله. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللمسلمين أجمعين. ثم قال الشارح وفقه الله تعالى: طهارة لعاب الإبل. قال رحمه الله عن عمرو بن خارجة رضي الله عنه أنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى وهو على راحلته ولعابها يسيل على كتفه. أخرجه أحمد والترمذي وصححه. نعم. سيأتي كلام الشارح سنعلق عليه. نعم. أحسن الله إليكم. قال الشارح وفقه الله الكلام عليه من وجوه: الوجه الأول في ترجمة الراوي وهو عمرو بن خارجة بن منتفق الأسدي، عداده في أهل الشام، روى عنه عبد الرحمن بن غنم وشهر بن حوشب. الوجه الثاني في تخريجه، فقد أخرجه أحمد والترمذي من طريق أبي عوانة عن قتادة عن شهر بن حوشب عن عبد الرحمن بن غنم عن عمرو بن خارجة، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح، في هذا السند ضعف من أجل شهر بن حوشب فهو متكلم فيه. وقال في التقريب: صدوق كثير الإرسال والأوهام. وأخرجه النسائي من طريق إسماعيل بن أبي خالد عن قتادة عن عمرو بن خارجة، فلم يذكر شهرا ولا ابن غن. قال أبو حاتم: عن عبد الرحمن بن غن من أصح. نعم. شهر بن حوشب رحمه الله من علماء أهل الشام، وقد اختلف فيه العلماء اختلافا طويلا، والشيخ الألباني رحمه الله يميل إلى ضعفه، وقد ضعف بسببه أحاديث متعددة، وهناك أشياء تطعن في عدالته. طبعا الطعن في العدالة أشد من الطعن في الضبط، لكن هذه الأشياء التي تطعن في عدالته قيل إنها لم تثبت، يعني إسناديا هي نفسها القصص هذه التي مثلا مثل قصة فمن يأمن القراء بعدك يا شهر، وأنه أخذ أشياء وكذا، قيل إنها لا تثبت. لكن الذهبي في بعضها قال: أما قصة كذا وكذا فما أدري ما أقول، يعني قد يبدو إنه ما قدر، يعني ما أدري أقول زي ما يقولوا بعضهم ما قدر ضعيفة يعني لكن قال: ما أدري ما أقول يعني في بعض هذه القصص. لكن في الجملة فيه كلام، ولكن كما ترون الحافظ هنا مال إلى أنه صدوق، وإن كان عنده يعني كثير الأوهام وكذا. وكذلك الحافظ ابن الذهبي أظن رجح في نهاية بعض تراجمه له أنه قال، بعد أن ذكر طويل الخلاف خلاف العلماء فيه، قال: والاحتجاج به مترجح، أو نحو ذلك يعني. وفعلا يعني كثير من العلماء كأنهم كانوا يميلون إلى ثناء عليه، لا سيما من رواية بعض الرواة عنه كراوي اسمه عبد الحميد ابن بهرام، هذا يعني كأنه راويته، يعني الإمام أحمد كان يستحسن أحاديث عبد الحميد عن شهر. وعلى كل إن بعضهم يقول يعني عنده إشكال في الضبط وينفرد بأشياء كثيرة وكذا، فالله أعلم يعني، لكن ليس ضعفه مقطوعا به كما يظنه بعضهم. طبعا كثير من الناس خاصة غير المتخصصين في الحديث من الإخوة يميلون إلى تقليد الشيخ الألباني مطلقا، يعني ما عندهم تفصيل، وهذا طبيعي بسبب عدم التخصص. أما أهل التخصص من أمثالكم ينبغي أن يكون لهم نظرة خاصة، يعني ليس الموضوع موضوع تقليد. ولهذا حتى الشيخ الألباني أحيانا قد يخالف في الحكم على بعض الرواة، مثلا ابن حجر وكذا، وبعضهم لما ذكر أن الشيخ يعني مقلد لابن حجر في الرجال انبرى له بعضهم، فرد عليه ببحث فيه يعني ذكر مخالفة الشيخ في يعني بعض الرواة لما مال إليه الحافظ ابن حجر. لكن هذا لا يعني بالضرورة أن كلام الشيخ هو الصحيح، قد يكون كلام الحافظ هو الصحيح، وقد يكون في غير هؤلاء الرواة أيضا كلام الحافظ أو كذا. فالإنسان يرجح على حسب ما يترجح له، وهذا يبين أن هذه المسائل مسائل اجتهادية، لا ينبغي إذا كان المخالف خالف فيها عن علم وبصيرة وأدب ومعرفة بقدر نفسه وقدر العلماء أن يثرب عليه، ليس كما يظنه بعض: من أنت حتى تقول؟ هذه طريقة الجهال، ويعني ولو أصلا سلمت هذه الطريقة لسلمناها للمتعصبة في المذاهب، من أنت حتى تعترض على مالك، ومن أنت حتى تعترض على كذا وما أشبه ذلك. نعم، وأنا أستغرب من سلفي ينكر هذه الطريقة في الفقه ثم يسلكها مع يعني في أشياء أخرى، يعني إما في الفقه نفسه بعض المسائل أو في إيش في الحديث. نعم، أحسن الله إليكم. قال وفقه الله: والحديث له طرق وشواهد، ولعل تصحيح الترمذي له من أجل شواهده الكثيرة، ومنها حديث أنس رضي الله عنه أنه قال: إني لتحت ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم يسيل علي لعابها فسمعته يقول، ذكر الحديث. الوجه الثالث في شرح الفاظه: قوله بمنى بكسر الميم اسم مكان من مشاعر الحج، سمي بذلك لأنه تمنى فيه دماء الهدايا أي تراق بالذبح والنحر. قوله وهو على راحلته جملة حالية، والراحلة المركب من الإبل ذكرا كان أو أنثى، وبعضهم يقول الراحلة الناقة التي تصلح أن ترحل، يقال رحلت البعير أي شددت عليه رحلة، وهو كل شيء يعد للرحيل من وعاء للمتاع ومركب للبعير وحلس ورسن. على هذا أحد الأقوال في معنى حديث الناس كإبل مئة لا تكاد تجد فيها راحلة، يعني ليس كل بعير يصلح لأن يرحل عليه. نعم، أحسن الله إليكم. قال قوله ولعابها، اللعاب بضم اللام ما سال من الفم، يقال لعب يلعب بفتحتين، سال لعابه من فمه، ولعاب النحل العسل. خلاف قوله على كده لعب هذا معنى آخر، أما لعب. نعم، أحسن الله إليكم. قال قوله على كتفي، احتمل الإفراد والتثنية، والكتف بفتح الكاف وكسر التاء، وعظم عريض خلف المنكب، وعند أحمد في إحدى رواياته والترمذي يسير على كتف بين كتفي التثنية. الوجه الرابع: الحديث دليل على أنه ينبغي للخطيب أن يكون على مكان عال كمنبر وكرسي ونحوهما، لأنه أظهر بصوته وأبلغ في الإعلام وأهيب للسامعين وأسهل للسؤال. الوجه الخامس: الحديث دليل على حرصه صلى الله عليه وسلم على تبليغ الأحكام للأمة، وذلك بالخطبة، وأنه ينبغي لمن ولي أمر الحجاج أن يخطب فيهم بمنى ليعلمهم بقية أحكام المناسك من الرمي والنحر والحلق والطواف. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يقتصر في الخطبة على الجمعة فقط، بل كل شيء يعني حكم مهم تد إلى بيانه يخطب في الناس. نعم، أحسن. قال الوجه السادس: فيه دليل على جواز الخطبة والموعظة على الراحلة، وأن هذا مباح لوجود المصلحة، لأنه لا يتكرر ولا يطول، وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف عشية عرفة على راحلته. أما ما ورد من النهي عن ذلك فهو محمول على ما إذا أشحفت بالدابة، وذلك بأن يركبها لا لمعنى يوجبه، وإنما ليستوطن ظهرها ويتخذه مقعدا. وقد ورد من طريق يحيى بن عمرو السيباني بالسين المهملة عن أبي مريم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إياكم أن تتخذوا ظهور دوابكم منابر، فإن الله إنما سخرها لكم لتبلغكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس، وجعل لكم الأرض فعليها تقضوا حاجتكم. نعم، هذا يدل على أن الإسلام سبق إلى الرفق بالحيوان فضلا عن الإنسان، وأيضا يعني هذا فيه جمع بين مثال للجمع بين الأحاديث المتعارض، كيف نجمع بين هذا وبين ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعني كان على راحلته عشية عرفة، هذا زمن طويل، وكذلك في خطبه كثير من خطبه، فقال لك الخطب لا تطول ولا تتكرر، النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يطيل الخطبة، وأيضا يعني المصلحة أكبر كذا، أما الإطالة الكبيرة من غير مصلحة بحيث يجحف بالتابة قال لك هذا هو المنهي عنه. وهنا ذكر أن أبا مريم هذا الشامي وثقه العجلي، ولم يذكر له يعني موثقا غيره، فينظر شباب لو ممكن واحد يبحث ترجمته، وأنا حاولت أفتح اللابتوب الآن ما أدري ما يريد أن يفتح حتى ننظر في ترجمته في تهذيب التهذيب مثلا، هل هناك من وثقه غير العجلي؟ لأن العجلي يعني هو معدود في من عندهم نوع تساهل، لكن بعضهم يقول تساهله يختلف عن تساهل ابن حبان مثلا، فليس تساهله في توثيق المجاهيل، وإنما يعني تساهله في أنه بعض مشايخنا كان يقول تساهله في أنه يعطي الرجل فوق فوق قدره. يعني إذا كان صدوق مثلا يقول ثقة، إذا كان ضعيف يقول صدوق، هكذا يعني. لكن هذا يحتاج إلى تحرير حقيقة وتتبع، هل هو، لأن كثيرا ما تجد يعني الشخص لم يوثقه إلا من حبان والعجلي أو، لكن يعني لا شك أن توثيقه يعني في الجملة أولى من توثيق ابن حبان بشروطه. طبعا توثيق ابن حبان أيضا فيه تفصيل ذكره يعني بعض العلماء، فالله أعلم ينظر يعني. أنا إن شاء الله سنحاول نراجعه الآن أثناء الدرس، وإن ما تيسر واحد من الشباب لو بحثه وأرسل لنا ترجمته. وتهذيب التهذيب أنا دائما أنصحكم به، لماذا؟ لأنه يلخص ما في تهذيب الكمال ويزيد عليه، وكأنه أخذ من كتب مغلطاي وغيره ما زادوه في إكمال تهذيب الكمال وما إلى ذلك، ويضعه مع الاختصار. فلهذا يعني أكثر أمور التوثيق وكذا المجموعة في مكان واحد يمكن أن تجدها في إيش؟ في تهذيب التهذيب مع الاختصار. نعم. أحسن الله إليكم. مقال وفقه الله الوجه السابع: الحديث دليل على طهارة لعاب البعير وأنه ليس بنجس، لأن الظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى اللعاب يسيل على كتف عمرو بن خالية رضي الله عنه لم يأمره بغسله وإقراره على الشيء من سنته، وفرض أنه صلى الله عليه وسلم لم يعلم فإن الله تعالى يعلم، ولو كان نجسا لم يقره الله عليه، فإقراره عليه دليل على طهارته. هذا هنا استدلال بالإقرار النبوي بناء على أن الغالب أنه اطلع عليه، فإن لم يكن فبالإقرار الإلهي. الذي يظهر الله أعلم أن الإقرار الإلهي لا يحسن الاستدلال به في مثل هذا، إنما يحسن الاستدلال به في الأمور العامة العظيمة التي تعم. أما خاصة أمر أي صحابي، هل يقول يعني أحد بعد التأمل؟ لا يمكن أن يقول أحد إن كل خطأ يقع فيه أي شخص في زمن النبي صلى الله عليه وسلم الله يبينه، وهذا مخالف للواقع أصلا، مخالف للواقع وغير صحيح، فبالتالي لا يمكن أن نستدل به في هذا. متى نستدل به؟ لما يكون في أمر عام، حكم عام تحتاج الأمة إلى بيانه. ولهذا قال جابر: كنا نعزل والقرآن ينزل. في مثل هذا مثلا شيء عام في الناس عموما، وإن كان يخفى عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن الله يعلمه، فلا بد من بيانه للأمة لو كان فيه إشكال. هذا جميل استدلال به. أما كل صحابي، وإلا هكذا سنقول أفعال الصحابة مطلقا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم حجة، فهذا فيه نظر أصلا يعني. والإقرار الإلهي هذا ليس من الحجج المشهورة، حتى إن صاحب تيسير علام نقل عن ابن دقيق العيد في إحكام الأحكام أنه استغرب استدلال جابر به، وهذا الاستدلال في الأصل هو في محله باعتبار أن أفعال الله قدرية لا يستدل بها في الشريعة، لكن يعني من باب حفظ الدين وكذا، وأنه كما قال جابر يعني أنه لو كان شيئا، وهذا قيل أنه مدرج من قول سفيان، ولو كان شيئا ينهى عنه لنهان عنه القرآن. فهذا في الأشياء العامة الكبيرة نعم، أما الأشياء مثل هذا فقط لعاب سال على كتف إنسان لو كان غير نائل بيّنه الله، من الذي قال هذا؟ هذا بعيد نعم. لكن طبعا في الاحتجاج الأول كافيا، هنا أصلا ما أعرف يعني هل هناك من خالف في هذا كما سيذكر الآن، يعني لعاب الإبل ولعاب ما يؤكل لحمه قد يكون يعني متفقا على طهارته نعم، لكن أما بقية الفضلات سيأتي الكلام عليها نعم. أحسن الله إليكم. قال: ويث البعير في ذلك سائر بهيمة الأنعام من البقر والغنم وغيرهما من كل حيوان مباح الأكل، فلعاب وبوله وروثه وسائر فضلاته كلها طاهرة، ومما يدل على ذلك حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه، وفيه قال: أصلي في مرابض الغنم؟ قال: نعم. قال: أصلي في مبارك الإبل؟ قال: لا. فأذن له صلى الله عليه وسلم أن يصلي في مرابض الغنم، ومرابضها لا تخلو من بولها وروثها. وذكر النووي أن هذا متفق عليه بين العلماء. قوله وذكر النووي أن هذا متفق عليه بين العلماء، إن أراد به، إن أراد به لعاب ما يؤكل لحمه ونحو ذلك، أو أراد به الصلاة في مرابض الغنم مثلا بعد أن يفرش عليها شيئا أو كذا، فهذا لا إشكال فيه. وأما إذا أراد أنه اتفق العلماء على أن بول ما يؤكل لحمه وروث ما يؤكل لحمه طاهر، فهذه هذا غلط طبعا، غلط لا شك فيه. النووي نفسه وهو شافعي يعلم أن الشافعية لا يرون ذلك بل يرون نجاستها، وكذلك الحنفية يرون نجاستها، فالخلاف فيها مشهور، لا يمكن أن يكون النووي حكى الاتفاق عليه. فهذا يرجع إلى شرح النووي، وأكيد أكيد يعني قطعا أنا قبل أن أراجع وأقطع أنه لم يقل هذا في حق بولي وروثي ما يوكل لهم. لكن الصحيح وما ذهب إليه أو الأصح وما ذهب إليه الإمامان مالك وأحمد من أن ذلك طاهر، دل على هذا مثل هذا الحديث ونصوص أخرى مثل حديث العورانيين أنه أمرهم أن يشربوا من ألبانيا وأبوالها، ومثل حديث طوافه على بعير لأنه لو كان نجسا لا بروث البعير مثلا أو يعني فضلاته وبعره لو كان نجسا لكان هذا تعريضا للمطاف إلى النجاسة. وأيضا الصحابة آثارهم جاءت بهذا، ولهذا قال ابن تيمية إن الخلاف هذا في فضلات ما يؤكل لحمه محدث بعد زمن الصحابة، أما الصحابة لم يعرف بينهم خلاف في أن ذلك طاهر. أما كوننا نقول اتفاق بين جميع العلماء هذا فيه نظر ظاهر ليس بصحيح. نعم. السلام عليكم. ثم قال وفقه الله: أما النهي عن مبارك الإبل فليس من أجل النجاسة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن العرانيين أن يلحقوا بإبل الصدقة ويشربوا من حلبانها وأبوالها، وإنما لما ورد في حديث البراء بن عازب رضي الله عنه أنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في مبارك الإبل فقال: لا تصلوا في مبارك الإبل فإنها من الشياطين، ذكر الحديث. الوجه الثامن فيه دليل على تيقظ الصحابي وحفظه للحديث، وذلك من غير الحالة التي قرن سماعه من النبي صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. هذا يعني يدل على إيش؟ على أن النهي عن الإبل أما صلاة مبارك الإبل ليس له علاقة بموضوع النجاسة، وإلا لاستوت مع الغنم، صح؟ ما الفرق بينهما؟ ولهذا قالوا هذا لأمر آخر من الشياطين، وقيل لأنها يعني مثل الشياطين تنفر وكذا فقد تضر الإنسان وهو ساجد أو كذا إلى غير ما قيل في ذلك. نعم. وقيل تعبدا. نعم. السلام عليكم. ثم قال فقه الله: بيان كيفية إزالة المني من الثوب. عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل المني ثم يخرج إلى الصلاة في ذلك الثوب، وأنا أنظر إلى أثر الغسل فيه. اتفق عليه. ولمسلم: لقد كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فرك يصلي فيه. وفي لفظ له: لقد كنت أحكه يابسا بظفري من ثوبه. السلام عليهما من وجوه. الوجه الأول في ترجمة الراوي، وهي أم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها، تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم في مكة بعد موت خديجة رضي الله عنها. وقد ورد عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها وهي ابنة 6 سنين، وأدخلت عليه وهي بنت 9، ومكثت عنده 9، وكانت أحب نسائه إليه. قال فيها صلى الله عليه وسلم: فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. وقال فيها لأم سلمة: والله ما نزل علي الوحي وأنا في لحاف امرأة من كن غيرها، وما توفى الله نبيه صلى الله عليه وسلم إلا في يومها وفي بيتها، وقد أسندته إلى صدرها، ولم تلد للنبي صلى الله عليه وسلم شيئا على الصواب. وسألته أن تكتني فقال تكتني فقال كأنه روي أنها ولدت شيئا أو سقطا أو ولدا مات أو كذا، كأنه يقول يعني لم يثبت. نعم. قال وسألته تكتني فقال اكتني بابن أختك، فاكتنت أم عبد الله. وأخرج ابن حبان في الصحيح ما يدل على أنه صلى الله عليه وسلم كناها بذلك. كانت على جار من كبير من الفضل والعلم والعقل والفهم، وما توفيت حتى نشرت في الأمة علما كثيرا، وكانت وفاتها في المدينة في رمضان سنة 58. الوجه الثاني في تخريجهما: أبو هريرة صلى عليها ومات بعدها بسنة، فقيل إنها ماتت سنة 57 وأبو هريرة 58، وقيل هي ماتت 58 وأبو هريرة سنة 59. نعم. طبعا خلاصة الخلاف في المني بالنسبة للمذاهب الأربعة أن الشافعية والحنابلة استدلوا بهذا على طهارة الإنسان، على طهارة مني الإنسان، والمالكية يرون نجاسته باعتبار أنه يخرج مخرج البول وغير ذلك، والحنفية توسطوا وقالوا هو نجس نجاسة مخففة بحيث يكفي في إزالته الفرق إذا كان يابسا كما سيذكر الله. والأرجح والله أعلم أنه طاهر، وقد جاءت الآثار أيضا عن الصحابة كما سيذكر هو عن ابن عباس، وأظن ورد عن سعد أو غيره أنه قال إنما هو بمنزلة المخاط أزله عنك بإذخرة. وسيأتي سيذكر شيئا من ذلك الشرح. نعم. هنا بالنسبة لأبي مريم المتقدم ذكر أن أحمد يعني ذكر في بس هو في خلاف هل هو واحد أو أكثر من شخص، فذكر في ترجمته أن أحمد قال معروف عندنا، وقال الميموني عن أحمد رأيت أهل حمص يحسنون الثناء عليه ويقولون إنه كان قيما بشأن مسجده. ثم ذكر أن العجلية وثقه وأن البخاري فرق بين شخصين بهذه الكنية وأبو حاتم جعلهما واحدا. نعم. أحسن الله إليكم. ما قال وفقه الله الوجه الثاني في تخريجهما من الأول فقد أخرجه البخاري في كتاب الوضوء باب غسل المني وفركه ومسلم في الطهارة من طريق سليمان بن يسار قال أخبرتني عائشة رضي الله عنها اللفظ المذكور لمسلم وفيه تصريح سليمان بن يسار بالسماع من عائشة رضي الله عنها ومثله في سياق البخاري وفيه رد على من قال بأن سليمان لم يسمع من عائشة. وأما الحديث الثاني فقد أخرجه مسلم من طريق علقمة والأسود أن رجلا نزل بعائشة فأصبح يغسل ثوبه فقالت عائشة إنما كان يجزئك إن رأيته أن تغسل مكانه لم ترى نضحت حوله ولقد رأيتني أفركه ذكرت الحديث. واللفظ الثاني أخرجه مسلم من طريق عبد الله بن شهاب القولاني أنه قال كنت نازلا على عائشة فاحتلمت في ثوبي فغمستهما في الماء فرأتني جارية لعائشة فأخبرتها فبعثت إلي عائشة فقالت ما حملك على ما صنعت بثوبك؟ قال قلت رأيت ما يرى النائم في منامه. قالت هل رأيت فيهما شيئا؟ قلت لا. قالت فلو رأيت شيئا غسلته فقد رأيتني وإني لا أحبه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم يابسا بغفري. وتبين من ذلك أن البخاري لم يخرج حديث الفرق ولكنه أشار إليه في الترجمة على عادته، ولعل هذا هو غرض الحافظ من ذكر رواية مسلم. إذن ذكر الفرق والحك من مفردات مسلم، وأما البخاري فلم يخرج إلا الغسل، لكنه قال باب غسل المني وفركه، فأشار في الترجمة إلى الفرق ولكن لم يخرجه. نعم. وقولها فلو رأيت شيئا غسلته هذه لعله سؤال والله أعلم. قالت لو فلو رأيت شيئا غسلته فضلا عن أما إذا لم ترى شيئا، ولذلك قالت لو أنا كنت أحكه فقط. نعم. أحسن الله إليكم. مقال الوجه الثالث في شرح ألفاظهما قوله كان يغسل بالصيغة المضارع بعد لفظة كان تدل على كثرة التكرار والمداومة على الفعل ما لم تكن قرينة على خلاف ذلك. نعم. وكان تأتي الدوام غالبة وليس ذا بلازم مصاحبة، لكن هذا يقيد بأن يأتي بعده صيغة المضارع، انتبه. أما بالماضي لا تفيد، مثلا كان فعل لا تدل على المداومة، أما كان يفعل كان، مثل قولك كان فلان حضر معنا الدرس وكان فلان يحضر معنا الدرس، فرق أو لا؟ فرق طبعا، كان يحضر تدل على المداومة إلا إذا جاء دليل على خلاف ذلك. نعم. نعم أحسن الله إليكم. قال قوله المني من الرجل ماء أبيض ثقيل يتدفق في خروجه بعد دفقه ويخرج بشهوة ويعقبه فتور وارتخاء، لأن الشهوة تسكن بخروجه، والمني هو أحد أربعة أشياء تخرج من قبل الإنسان. الثاني المذي وهو ماء رقيق لزج يخرج عند الشهوة والانتشار كما يحصل عند الملاعبة وتذكر الجماع، وسيأتي إن شاء الله الكلام عليه في حديث نواقض الوضوء. ثالث الودي بفتح الواو والسكون الدال هو ماء أبيض كدر ثخين يشبه المني في السخانة ويخالفه في الكترة لا رائحة له، يخرج عقب البول وهو في الشتاء أكثر منه في الصيف، هو نجس إجماعا. الرابع البول وهو سائل تفصيله الكليتان عن الدم تخرجه من الجسم ويحوي ما يزيد على حاجة الإنسان من الماء والأملاح يجتمع في المثانة حتى تدفعه خارج الجسم. قوله أفركه بضم الراء ماضيه فركته عن الثوب فركة من باب قتلة، وهو أن تحبه بيدك حتى يتفتت ويتقشر ما علق به. قوله فركة مصدر للتأكيد، والغرض منه نفي احتمال المجاز إلا يحتمل أن المراد فركه مع الغسل، ما جاء بالمصدر تبين أن المراد فركه لا غسله معه. نعم. المصدر المؤكد للفعل يقول بعض العلم إنه ينفي المجاز والاحتمال. نعم. أحسن الله إليكم، قوله فيصلي في الفاول التعقيب، وهذا يؤكد الفرق وأنه لم يقع بين الفرق والصلاة والرسم. الورد عند ابن خزيمة أنها كانت تحت المنية من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي. عن هذه الروايات يريد أن يرد بها على ما سيذكره من التأويلات، أن هذا كان ثوب النوم مثلا، أو أن هذا الحديث ليس بصريح في أنه صلى به وكذا. قوله أحبه يابسة من باب قتل أيضا، ما معنى من باب قتل؟ معنى من باب فعل يفعله، مفتوح العين في الماضي ومضمومه في المضارع. أحسن الله. قال تقول حككت الشيء حكة وشبته وفردته ليذهب أثره، ويابسا حال من المفعول أي جاف لا رطوبة فيه. الوجه الرابع الحديث دليل على أن إذا احتمل أن تكون مضمومة، حككت الشيء حكا قشرته وفرقت، أن هذا تفسير مباشر. أما إذا قال إذا قشرته حينئذ نحوله، أما إذا كان أي مثلا أو مثلا تفسير مباشر فإنه يكون الثاني مثل الأول. أحسن الله إليكم. الوجه الرابع الحديث دليل على طهارة مني الآدمي، وأن هدي النبي صلى الله عليه وسلم فيه وصف رطبه وفرق يابسه، وهذا الدليل على طهارته وعدم نجاسته، لأن فرق الثوب منه يابسا وصلاته فيه من غير غسل دليل على طهارته، وهذا المشهور عند الحنابلة والشافعية. وقالت الحنفية المالكية إن مني الآدمي نجس ولا بد في طهارته من الماء سواء أكان يابسا أم رطبا. وقالت الحنفية رطبه لا بد فيه من الماء ويابسه يطهره الفرق. استدل بحديث عائشة المذكور وفي رواية كنت أصل الجنابة من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخرج إلى الصلاة وإن بقع الماء في ثوبي. وجه الدلالة أن الغسل لا يكون إلا عن نجس، والمقرر في الأصول أن المضار كل هذه الكلمة هنا تقرأ بالفتح الغسل، فعلوم قياس مصدر المعدة من ذي ثلاثة كردر، أما الغسل هو بمعنى الاغتسال الذي وطاء من طهارة الحدث. أحسن الله إليكم. على وجه الدلالة أن الغسل لا يكون إلا عن نجس، والمقرر في الأصول أن المضارع بعد لفظة كان يدل على المداومة والإكثار من ذلك الفعل كما تقدم، وهذا يشعر بتحتم الغسل. وأجابوا عن حديث فرق المني بأجوبة غير ناهضة كقولهم إنه ليس من لازم الفرق الطهارة، وقولهم إن الثوب الذي كانت عائشة تفركه هو ثوب النوم وليس ثوب الصلاة إلى غير ذلك من مظاهره التكلف والتعسف. فاستدلوا بأن المني خارج من أحد السبيلين، وكل خارج من السبيل فهو نجس. قالت الحنفية وكان القياس يفضل غسل يابسه أيضا لكونه نجسا، ولكنه ترك للحديث الواردة بفرقه دون غسله. فالراجح أن المني طاهر لقوة دليله، فإنه لو كان نجسا لكان القياس وجوب غسله كما توصل سائر النجاسات كالدم النجس وغيره دون الاكتفاء بفرقه، لأن النجس لا يزيله من الثوب الفرق دون الغسل. ولا تعارض بين حديث الغسل وحديث الفرق بإمكان الجمع، وذلك بحمل الغسل على الاستحباب والتنظيف لا على الوجوب جمع بين الأدلة، لأن الغسل لا يدل على نجاسة الشيء، فإنه لا ملازمة بين الغسل والتنجيس لجواز غسل الطاهرات كالتراب والطين والدهن وغيرها مما يصيب البدن أو الثوب. ثم إنه لم يثبت أمر بغسل المني، ومطلق الفعل لا يدل على شيء زائد على الجواز. وما يؤيد ذلك ما ورد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسكت المني من ثوبه بعرق الإذخر ثم يصلي فيه ويحده من ثوبه يابسا ثم يصلي فيه. هذا صريح، لأن المضاعف إذا كان متعديا يكون من باب يفعل، ويحده من ثوبه يابسا ثم يصلي فيه. هذا صريح في طهارة المني لا يحتمل تأويلا، ويفيد مع ما قبله أن المشروع إزالة أثر المني وعدم تركه على الثوب حتى على القول بطهارته. ثم يؤيد أيضا ما ورد عن إسحاق بن يوسف الأزرقي قال حدثنا شريك عن محمد بن عبد الرحمن عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن المني يصيب الثوب فقال إنما هو بمنزلة المخاط والبصاق، وإنما يكفيك أن تمسحه بخرقة أو بإذخرة. وقد ذكر في الحاشية أن جماعة رجحوا وقف هذا الحديث على ابن عباس، وقف هذا الأثر. أحسن صلى الله عليه وسلم قال: وأما قوله بأنه خارج من السبيل وكان خارج من السبيل وكل خارج من السبيل فهو نجس، هذا استدلال بمحل النزاع على محل النزاع، فلا يسمى إن قياسه على يسمى هذا عند الجدلين المصادرة على المطلوب. مصادرة على المطلوب معناها تأتي أنت بما نفس الذي نتنازع فيه وتصوغه بصيغة أخرى تجعله حجة في نفس النزاع. أنت تقول مثلا كل خارج فهو نجس، طيب أصلا نحن ننازعك في هذا لأننا نقول إن المنية طاهر، فكيف تأتي وتقعد قاعدة هي مبنية على مذهبك الذي نحن نخالفك فيه ثم تأتي وتحتج به في نفس المسألة بس غيرت الصيغة؟ نحن لا نسلم أصلا أن كل خارج نجس. نعم أحسن الله إليكم. ثم قال: ثم إن قياسه على كل خارج بجامع اشتراكه المخرج منقوض بالفم، فإنه مخرج النخامة والبصاق الطاهرين والقي النجس على قول الجمهور، وكذا الدبر مخرج الريح الطاهر والغائط النجس، وكون المني يخرج من مخرج البول لازم يخرج منها الطاهر والنجس، فلا نسلم أن المخرج يجب أن يتحد الخارج منه نجاسة وطهارة. هذا الفم يخرج عندك منه طاهر ونجس، وهذا الدبر يخرج عندك منه طاهر ونجس. نعم أحسن الله إليكم. قال: وكون المني يخرج من مخرج البول لازم منه النجاسة، لأن ملاقاة النجاسة في الباطن لا تؤثر، وإنما تؤثر ملاقاتها في الظاهر. ولهذا يصلي الإنسان وفي باطنه النجاسة لا تؤثر، إنما العبرة بالظاهر. نعم الوجه الخامس: الحديث دليل على فضل عائشة رضي الله عنها خدمتها للنبي صلى الله عليه وسلم، فيؤخذ من ذلك الحث على خدمة المرأة زوجها في غسل ثيابه وتنظيف منزله وطبخ طعامه ونحو ذلك مما جرت به العادة، وهو من حسن العشرة وجميل الصحبة، الله أعلم. يعني كأنه يقول إن هذا غير واجب عليه، وهذا قد يقال الأصح فيه التفصيل، بعضهم قال واجب بعضهم قال غير واجب، الأصح التفصيل وهو أن هذا تابع للعرف، لأن الله قال: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. فإذا كان ناس عرفهم أن المرأة يجب عليها أن تخدم الزوج مثلا، خاصة إذا كانت حالتهم عادية ما تسمح بالإتيان بمن ينظف البيت غيرها، ولا في مماليك ولا خدم ولا كذا، فمن الذي سينظف؟ وعرفهم أن المرأة هي التي تنظف، فهذا واجب تبعا للعرف لأن لها مثل الذي عليها بالمعروف. وأما إذا كان عرفهم أنه لا يجب على المرأة وإنما يجب على الزوج أن يخدمها بما يعني يجوز شرعا، فإنه لا يجب عليها. على هذا هو يعني قول وسط في جمع بين الأقوال، الله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله.